قال صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم من كل أفق كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: قلنا يا رسول الله، أمن قلة نحن يومئذ؟ قال: أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. يجور القصف يرتفع الدخان، وأمتنا على ملأ تهان. رأينا غزة الأبطال لما أغار على معاقبها الجبال. مئات الأبرياء بغير ذنب تضرج من دمائهم المكان. لماذا يقتلون بكى سؤالي، فأبكى مقلتي وبكى الجنان. تركتم قلب عزتكم وحيدا، فلا كنتم ولا الأعداء كانوا. تركتم قلب عزتكم وحيدا، فلا كنتم ولا الأعداء كانوا. متى تستيقظون فقد رماكم بأقصى ما لديه الثعلبان. يجور القصف يرتفع الدخان، وأمتنا على ملأ تهان. رأينا غزة الأبطال لما أغار على معاقبها الجبان. مئات الأبرياء بغير ذنب تضرج من دمائهم المكان. لماذا يقتلون بكى سؤالي، فأبكى مقلتي وبكى الجنان. إلى الرحمن أشكو من تغاضوا، ومن خضعوا لأعدائي ولانوا. إلى الرحمن أشكو من تغاضوا، ومن خضعوا لأعدائي ولانوا. لهم صور الرجال وما رأينا، لهم قدرا ولا وجها يصانوا. لهم قدرا ولا وجها يصانوا. يجور القصف يرتفع الدخان، وأمتنا على ملأ تهان. رأينا غزة الأبطال لما أغار على معاقبها الجبان. مئات الأبرياء بغير ذنب تضرج من دمائهم المكان. لماذا يقتلون بكى سؤالي، فأبكى مقلتي وبكى الجنان. إذا أحسنتم بالذئب ظنا، فلا عجب إذا انفلت العنان. إذا أحسنتم بالذئب ظنا، فلا عجب إذا انفلت العنان. ولا عجب إذا احترقت بيوت وسال على الرصيف الأرجوان. سكت والسكوت اليوم ذنب يساوي ذنب من خدعوا وخانوا. سكتتم والسكوت اليوم ذنب يساوي ذنب من خدعوا وخانوا. سكتتم والسكوت اليوم ذنب يساوي ذنب من خدعوا وخانوا. سكتتم والسكوت اليوم ذنب يساوي ذنب من خدعوا وخانوا.